وانا المتيم في هوى النبي قلبي وهبته من جسمي صبي لطيبة لطيبة يلا شلوني شلوني خدوني لدار المصطفى هناك ردوني وسيدي ملك قلبي عطيته ضي عيوني حديثه يسلي كل ما ضاق محزوني وانا المتيم وانا المتيم في هوى النبي قلبي وهبته من جدي صبي وحتى لو تحملوني شيلوني شيلوني طيبة يلا شيلوني شيلوني معاكم يطير القلب في عالي يغصوني ونجمات ايامي نورت لوك مجنوني خذوني المسرات حنوني لطيبة لطيبة يلا شلوني شلوني انتو مرادي قلبة النبي بنيات فؤادي من وانا صبي انتو مرادي قلبة النبي بنيات فؤادي من وانا صبي ملكني هواكم بالله ضموني ضموني بطابة فيها يا ليت تنسوني برضات نبينا استقي اعذب الحني قبانا تعلق خافقي فيه مرهوني بوادي العقيق شعشع النور تشكوني ندخل لطاها من باب السلام ونهيم ما على العاشق ملام ندخل لطاها من باب السلام أحمد أفديك بقلبي وعيوني لطيبة لطيبة يلا شيلوني شيلوني خذوني لدار المصطفى هناك ردوني وسيدي ملك قلبي عطيته ضي عيوني شيلوني شيلوني يلا شيلوني شيلوني وخذوني لدار المصطفى هناك وخلوني طيبة يلا شيلوني شيلوني لم أنسى أيام المدينة إنها تهدي وإلى اللقاء يا طيبة وإلى اللقاء يا طيبة الهادي إذا شاء المهيمن شاء المهيمن في الرحى